والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا من لنا يا إلهنا يا رحمن يا رحمن يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إلهنا إلهنا إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا فلم تحرمنا وكم من بلية ابتلينا بها قل لك بها صبرنا فلم تخذلنا يا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا فلم يفضحنا يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نحن الفقراء إليك الأذلاء بين يديك إليك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرعنا نسألك اللهم في ليلتنا المباركة هذه أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار وأجرنا من سخطك يا جبار يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم كل إخواننا المسلمين المنكوبين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا